عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير كلام ربنا جل جلاله وعز جاهه، وصلنا بحول الله تعالى إلى قوله جل جلاله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني أنهما من أعلام الدين الظاهرة التي تعبد الله تعالى بها عباده، وذلك إذا كانت من شعائر الله فوجب على العباد تعظيمهما، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الأحبة الكرام، الصفا والمروة يسعى بينهما العبد في الحج أو العمرة، وربنا جل جلاله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الله شاكر، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، تبارك الله رب العالمين. جاء عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه إلى أم المؤمنين عائشة وقال لها: أرى أنه لا جناح على من لم يطف بالصفا والمروة، يعني لا إثم على أحد لم يطف بهما. فقالت: بئس ما ظننت، لو كان كما ظننت لكانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ولكن كان العرب يتحرجون أن يطوفون بين الصفا والمروة، وذلك لما كان عليهما، كما قالت رضي الله تعالى عنها: كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة. فسألوا عن ذلك رسول الله، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قد سن رسول الله الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. يعني العرب كانوا في الجاهلية كانت هناك أصنام على الصفا والمروة، قالوا كان صنم يقال له إساف على الصفا، وصنم آخر على المروة يقال له نائلة، وكان المشركون يتمسحون بهما. فلما جاء الإسلام تحرج الصحابة الذين كانوا يتمسحون بهذه الأحجار ويهلون منها، تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وقالوا: هذا من فعل الجاهلية. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولكن ما أحدث المشركون فهو رد عليهم، إن التوسل أو تمسح بالأصنام وعبادة الأصنام شرك بالله رب العالمين. والعجب العجاب أن ابن إسحاق في السيرة رحمة الله عليه ذكر أن إساف ونائل هذان كان رجل، إساف رجل ونائل امرأة، فزنيا في الكعبة، وأن هذه الزيانة من كتب أهل الكتاب، أن الله تعالى مسخهما. فلما مسخ القرشيون جاءوا بالمسخ وجعلوه عند الصفا والمروة حتى يعتبر الناس ويعظم حرم الله تعالى. فلما طال العهد جاءوا ناس لم يعرفون ذلك فعبدوهما من دون الله، وصنعوا لهما تماثيل أصنام، هذا تمثال إساف وهذا تمثال نائلة والعياذ بالله تعالى، وبدأوا يتمسحون بهما من دون الله جل جلاله. فلما جاء الإسلام تحرج الذين كانوا يفعلون ذلك بالطواف، ولكن ربنا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمرة القضاء سعى بين الصفا والمروة، وجاء على الصفا واستقبل القبلة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا وكرر الدعاء مرة ثانية، ودعا مرة ثانية وكرر الدعاء مرة ثالثة، ثم دعا ثم انصرف إلى ماشيا إلى المروة. ولما فرغ من الطواف استلم الركن كما روى جابر في حجة وداعه، استلم الحجر الأسود ثم ذهب إلى الصفا ويقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به، يعني ابدأوا بالصفا. ولذلك علماء هنا يقولون من ذهب وبدأ بالمروة هذا الشوط لا يحسب، ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا. بعض العلماء قال لا، من الصفا إلى المروة ثم العودة إلى الصفا هذا واحد، ثم يذهب إلى المروة ويرجع إلى الصفا اثنين. لا، الصحيح كما فعل رسول الله وصحابته الكرام وعليه أهل العلم أن من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، يبتدئ بالصفا والشوط السابع ينتهي عند المروة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم على الصفا والمروة في عامنا هذا حاجين ومعتمرين يا رب العرش العظيم، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يسعى بين الصفا والمروة، لما وصل إلى بطن الوادي أخذه شدا وسعى سعيا شديدا، حتى قال الصحابة رأيناه وإزاره يدور بسبب سعيه الشديد صلوات الله وسلامه عليه، وقال لا يقطع الأبطح إلا شدا صلى الله عليه وسلم. والسعي يشرع للرجال، السعي الشديد بين العلمين الأخضرين هم دول، هو ده بطن الوادي الذي سعت فيه هاجر عليه السلام ورضي الله عنها لما كان معها إسماعيل وهما وحيدان لا أحد معهما في هذه الصحراء الشاسعة، وتركهما إبراهيم. ولذلك قال علماؤنا يسن السعي في هذا المكان إحياء لذكرى هاجر. والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله التي شرعها الله لإبراهيم إحياء لذكرى هاجر. وذا قال الحافظ ابن كثير ينبغي لكل ساع بين الصفا والمروة أن يتذكر حالة هاجر وما كانت عليه من الضعف والخوف والجوع الشديد والقلق، وإذا بالله تعالى يؤمنها، وإذا بالله تعالى يفجر لها زمزم، وإذا بالله تعالى يؤنس وحشتها ويبدل حالها من خوف إلى أمن ومن ضعف إلى قوة. فكذلك الساعي ينبغي أن يكون عنده ذل واستكانة وافتقار بين يدي ربه، وينظر يرجو من الله أن يبدل الله حاله من الذنوب إلى المغفرة، ومن قسوة القلب إلى صلاح القلب. وهكذا يستفيد الإنسان بسعيه بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصفا والمروة في الحج أو العمرة تنازع العلماء فيها هل هي واجب أم لا. جماهير العلماء أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، يجب على الإنسان أن يسعى بهما، أن يطوف بهما. وكذلك ثم القول الثاني، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وأما فريق ثاني وهي رواية عن الإمام أحمد قال بأن الطواف بالسعي الطواف أو السعي من الصفا والمروة واجب، يجبر تاركه أو تاركه يجبره بدم. والقول الثالث قول الإمام أبو حنيفة وطائفة من أهل العلم قالوا هو سنة ليس على تاركها شيء. والقول الأول أصح، أنه ركن من أركان الحج والعمرة، فمن حج أو اعتمر ولم يطوف بالصفا والمروة فترك ركنا من أركان الحج أو ركنا من أركان العمرة. فالواجب على العبد أن يطوف ويسعى به بالصفا والمروة. وأما السعي بين الصفا والمروة مجردا قال العلماء لا يشرع، وهذه فائدة مهمة. يعني يا إخواني، أنت عندما تكون في مكة تشرفها الله وفي حرم الله يشرع لك أن تكثر من الطواف بالكعبة المشرفة، لكن هل يشرع لك أن تسعى بين الصفا والمروة فقط؟ قالوا لا يجوز ذلك إلا إذا سبق أو طواف، تطوف بالكعبة ثم تسعى بين الصفا والمروة. أما أن تطوف مجرد الطواف عبادة بين الصفا والمروة فقط كطوافك بالكعبة المشرفة لا يجوز هذا، لأن الطواف لا يكون إلا عقب طواف بالكعبة، السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا عقب طواف بالبيت الحرام. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأهل العلم الذين استدلوا بأنها سنة قالوا إن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا، قالوا هذا يدل على أنها سنة، لكن لا، ليس صحيح. جاءت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا خذوا عني مناسككم، وسعى بين الصفا والمروة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك القول الأصح أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصحان إلا به. ولكن اسمع لقول مولاك، فمن تطوع خيرا، أي من سعى سعيا بين الصفا والمروة بعد طواف بالكعبة المشرفة وكان ذلك تطوعا، يعني عمرة مثلا تطوع أو حج تطوع أو عمل أي أعمال تطوعا من صلاة أو صدقة أو صوم، فإن الله شاكر عليم. واسمع، فإن الشاكر اسم من أسماء الله، والشكور كذلك اسم من أسماء ربنا جل جلاله. فالشاكر والشكور من أسماء الله جل جلاله، وهو معناهما الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر. شفت بالله عليك، هذا رب عظيم يستحق أن يشكر ولا يكفر وأن يذكر فلا ينسى. يا أخي الشكور، فإن الله شاكر عليم. شكور وشاكر من أسماء ربنا جل جلاله، معناهما أنه يقبل منك اليسير من العمل ويعطيك عليه الكثير من الأجر الجزيل. ثم إذا قام العبد بأوامر ربه وامتثل طاعته أعانه على ذلك. ربنا بيعينك، إيه اللي بيخليك تبصد الفجر والناس نايمين؟ الله الذي أعانك. والله لو قلت لنفسك ما قمت لا فجر ولا ظهر ولا صليت جماعة أصلا، هناك من هم أحسن مني ومنك صحة وعندهم ملايين فارغين، لكن حرمهم الله نعمة الصلاة في بيت الله عز وجل. قال وإذا قام العبد بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى ربه عليه بعد ذلك ومدحه وجازاه في قلبه نورا. أثر الطاعة، كلام ابن عباس رواه البخاري، إن الحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وسعة في الرزق. شوف الخيرات. والعكس بالتمام، السيئة والعالم لا، ظلمة في الوجه وظلمة في القلب ووهن في البدن وضيق في الرزق وبغض عند الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. وأعقبه الله تعالى وجزاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة، وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي جميع أحواله زيادة وبركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق لموفق لصلى، وربنا أكرمه صلى السنة بعدها، بعد كده ربنا أكرمه الأذكار المساء، ربنا أكرمه تصدق بصدقة، هذه بركات من بركات الله تعالى، ثمر من ثمرات العمل الصالح. وثم بعد ذلك يقدم العبد في الآخرة على الثواب الجزيل عند الله، يجده كاملا موفورا، لم ينقصه أو لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكر الله لعبده أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ربنا بيشكر لك هذا، انت سبت العمل به عشان فيه باب من أبواب الحرام، ربنا لازم يعوضك خيرا من هذا العمل. هكذا في جميع الأمور، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن شكر الله لعبده من تقرب منه شبرا تقرب الله الجليل منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. وإن أتاه العبد يمشي أتاه الجليل هرولة جل جلاله. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن هذه صفات لربنا جليلة نجريها على ظاهرها كما جاءت في الحديث الصحيح، ونؤمن بها على منوال قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ومن عامل الله تعالى ربح وأربح الله وربح الله عليه أضعافا مضاعفة، الله يربحه أضعافا مضاعفة، ومع أنه شاكر فهو عليم جل جلاله بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك. فإن الله شاكر عليم، مولاك شاكر لك، عليم بمن يستحق هذا الجزاء العظيم سبحانه جل جلاله، لا يضيع عنده مثقال ذرة. ومر معنا الحديث وكررناه كثيرا في هذين اليومين، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعملها. كلمة لا يظلم يعني لا يبخس، لا يضيع المؤمن حسنة يعملها، يدخرها له في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا، رزق سعة في الأرزاق، صحة في البدن، صلاح في الأولاد بسبب طاعتك لله تعالى. وكان سعيد بن المسيب يقول لابني والله يا بني لا أزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. نسأل الله الإعادة ونسأل الله المدد. أيها الأحبة الكرام، يقول ربنا تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، عدد من أهل العلم أهل التفسير حملوا ذلك على اليهود والنصارى أنهم يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم، والآية أيضا تشملهم وتشمل، والآية عامة أيضا تشمل جميع من كتم علما مما علمه الله تعالى، وأيضا تشمل الذي يكتم خاصة من سئل عن علم يعلمه والناس بحاجة إليه فيكتمه. فإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب، يقول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك في الحديث من سئل عن علم فكتم علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، بلجام من نار. ولكن يا أخي يجوز الإنسان أن يكتم علما يعلمه إذا علم أن هناك آخرين يبثون هذا العلم، جائز. ويجوز أحيانا للإنسان أن يكتم علما يعلمه إذا علم أن هذا مثلا مثل حديث الرجاء إذا بثها في وسط قوم تجرأوا على الحرام ودفعهم ذلك إلى الاستهانة بالله، فهنا في مثل هذه الحال يكتم أحاديث الرجاء ولا يخبرهم بها، كما كتم معاذ حديث ما حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ولم يخبر به إلا عند موته تأثما. وكما قال أبو هريرة والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، والحديث رواه البخاري. قالوا ما هي أبا هريرة؟ قال وأو مطلع الحديث يقول قال أبو هريرة يقول الناس أكثر أبو هريرة إن إخوان الأنصار كان يشغلهم الضرب في مزارعهم، وإخوان المهاجرين كان يشغلهم الضرب في الأسواق. وأما أبو هريرة فكان يلازم رسول الله على شبع بطنه، وأسمع ما لا يسمعون وأحفظ ما لا يحفظون. والله لولا آية في كتاب لما حدثتكم. قالوا ما هي؟ قال هي هذه الآية العظيمة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي رواية من الصحيح قال أبو هريرة: لقد حفظت من رسول الله وعاءين، وعاء بثثته ووعاء آخر لو بثثته لقطع هذا الحلقوم مني، يعني تقطع رقبته. قال السادة العلماء كما نص القرطبي على ذلك وغير من العلم: هذا الذي لم يبث أبو هريرة ولم يخبره هو أحاديث الفتن وأسماء المنافقين والمرتدين، فلو أخبر بذلك لهاج الناس عليه ولقتلوه، فخاف على نفسه الفتنة فلم يخبر بذلك رضي الله عنه. وكما كتم أيضا عبادة بن الصامت حديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لم يخبر به إلا عند موته، إلا عند موته. وكذلك أيضا أبو ذر كتم حديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى له. إذن المراد بقوله تعالى والله أعلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، يكتمون العلم عن الناس وهم بحاجة إليه، أو أن الناس يسألونهم عن العلم ويكتمونهم بحاجة أيضا إليه ولا يخبرونهم إياه، أو يفتون الناس على غير الهدى والبينات التي أنزلت كعالم السلطان والعاكم والعالم الذي يريد الدنيا، يفتي فتوى يكتم فيها العلم ويقول هذا هو الحق أو يقول هذا هو شرع الله ويخالف دين الله تبارك وتعالى. قاتل الله المجرمين الذين يفتون للسلاطين فتاوى تجرئهم على عباد الله، يستحلون دماءهم أو يستحلون أموالهم وأعراضهم، فهؤلاء يعني عليهم آثام الله تعالى بها عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، الله يلعن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، هؤلاء يلعنهم الله. واللعن معناه الطرد من رحمة الله العظيم جل جلاله. ويلعنهم اللاعنون، اللاعنون اختار عدد من أهل العلم أن اللاعنون المراد بها الملائكة والمؤمنون، وبعض السلف قال اللاعنون جميع دواب الأرض كقتادة، وصح ذلك عنه، قالوا جميع دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس تلعن الذين يكتمون العلم، سبحان الله العظيم. قالوا كما أن العالم الذي يبصر الناس بالهدى ويعلمهم الحق ويعلمهم الكتاب والسنة يصلي عليه رب العالمين في سمائه والملائكة وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء وذلك لعظيم أجره، إن الله والملائكة وحتى أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في الماء يصلون على معلم الناس الخير كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الذين يكتمون الخير عن الناس ويخبرونهم بخلاف القرآن والسنة يلعنهم أهل السماء ويلعنهم أهل الأرض، نعوذ بالله تعالى من الخذلان، وذلك لعظيم ضررهم. وأنت ترى عالم السلطان الذي يفتي بجواز سفك الدماء، بجواز نهب الأموال، وجواز انتهاك الأعراض، ترى مدى ضرر هذه الفتوى على الأمة، نسأل الله المعافاة والسلامة. ربنا تعالى قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا، أي تابوا من بعد جرمهم، والله سبحانه لا يرد عبدا تاب إليه مهما كان جرمه، وإن كان من أعظم الناس إثما وأكثرهم جرما، إلا الذين تابوا. ولكن بعض الذنوب لا يصلح فيها التوبة فقط، لا، ربنا قال تابوا وأصلحوا، أصلح ما أفسد. لو كان عالما أفتى بغير الحق عامدا يخرج على الناس ويقول أنا قلت أفتيت بهذه الفتوى عامدا خلاف الحق، والحق أن الفتوى كذا وكذا، ويبين لهم. وكذلك إذا كان الإنسان قد سرق مالا من إنسان، فلا يصح أن يقول تبت إلى الله فقط، وإنما الواجب أن يرد، مع ذلك أن يرد المال الذي سرقه من الناس إلى أصحابه. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، بعدما كتموا يبين، قال تعالى فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب، أي كثير التوبة، كثير الرجوع بالتوبة على عباد المذنبين الذين يتوبون إليه، الرحيم كثير الرحمة لعباده. نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يشملنا برحمته وتوبته يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.